قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. وفي صحيح مسلم من رواية عقيل يسألون عن عبادته في السر فلما أخبروا بها. وفي رواية مسلم فلما أخبروها كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم فلا أفطر. وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وقال الثالث وأنا أقوم الليل أصلي فلا أنام أبدا. وفي رواية مسلم في رواية عقيل قال أحدهم وأنا أعتزل النساء. وقال الآخر وأنا لا أضع جنبي على الفرش. وقال الثالث وأنا لا آكل اللحم ما حييت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث الذي رواه الشيخان فيه قصة وفيه هدي وفيه تعليم وتوجيه وتأديب وفيه جمع بين العادة والعبادة وبين الطاعة والقربة وأننا نتقرب إلى الله عز وجل في حياتنا بكل أمر لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فمن وجد نية صالحة ولو كانت في عادة انقلبت في حقه عبادة ومن لم يوفق إلى نية لو كان في عبادة لقيل له وهو على عرفات خبت وخسرت حجة العير وما حججت لأن الأعمال بالنيات. هؤلاء الثلاثة رهط كما ذكر أنس والرهط هم الثلاثة إلى عشرة والنفر الثلاثة إلى تسعة. وفي بعض الروايات ذكروا قالوا أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعمر بن العاص. وفي بعض الروايات ذكروا غيرهم جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته إلى أمهات المؤمنين يسألون عما خفي من العبادات لأنهم يريدون أن يزدادوا في الخير فقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بأم أعينهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولما ذهب أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما إلى أم أيمن لزيارتها فلما زاروها بكت فقالوا يا خالة أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت والله إني لا أعلم ولكني أبكي لانقطاع خبر السماء. قال العلماء لن ينزل أوامر ونواهي بعد قبض النبي صلى الله عليه وسلم فبكت لأن الصحابة كانوا يفرحون بنزول الأحكام والآيات يقومون لله سبحانه وتعالى بها حتى قال أحدهم والله لو قيل لي أن القيامة غدا ما وجدت مزيد قد بلغوا في الطاعة والعبادة حدا وشأوا ومكانا وقدرا نستخزي عند ذكره ونستحي عند نثره بين الناس. فقال أحدهم هيا بنا نسأل عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الإخوة مطالبون أن نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأخلاقه وأقواله وأن نقتدي به وأن نأتسي بهديه وأن نسير على ضربه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال سفيان الثوري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فاعرض ما شئت عليه، لا كبير عندنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم والهدي. لا نأخذ بأقوال الرجال كانوا ما كانوا، من وافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإن لم يوافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال الإمام مالك، وأشار إلى غرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي قبر فيها، وقال: الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وقد ذكر الأئمة الأربعة أننا إذا وجدنا قولهم يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط، لأنهم قد علموا قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفتي بوجوب التمتع في الحج، وكان سائر الصحابة أو عدد يرى بعدم الوجوب، منهم من يرى الإفراد ومنهم من يرى القران. فقال لهم ابن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج أبد الآباد، وشبك بين أصابعه. فقالوا: ولكن أبا بكر وعمر. فأسكتهم وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. كان جماعة من هذه الأمة من علمائها يرون التبتل وانقطاع الرجل عن النساء لطلب العلم، فسألوا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، فقال لهم: الزواج رغب فيه الشرع وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: إن إبراهيم قال اتركونا، كان إبراهيم النخعي يرى التبتل، قال اتركونا من بنيات الطريق، اقصد البحر وخل القنوات، خذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالآية المنزلة وبالسنة المحكمة، ولا تبالي بسائر الناس، رفضوك ذموك مدحوك، قل الحق وامضي، فإن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. من كان عنده الآية والحديث فهو الحق الظاهر ولو كان وحده، فإن الله عز وجل قال: إن إبراهيم كان أمة وكان وحده. قيل لأحد السلف أبو حمزة السكري: من هم أهل السنة والجماعة؟ قيل لعبد الله بن المبارك: من هم أهل السنة والجماعة؟ قال أبو حمزة السكري. وقال سفيان: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، لو لزمت الهدي وعملت بالسنة. فهؤلاء جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون، وحري بنا أن نسأل، نسأل في كل شأن العبادة. عندما يأتي الصيام تسمع الفتاة والعجب، لأن الناس غيبت. عندما تذهب إلى العمرة وإلى الحج ترى أخطاء ربما تبطل الحج والعمرة، وأسئلة كأن هؤلاء القوم لا علاقة لهم بالدين وبالشرع. لماذا؟ لأننا فرطنا، جعلنا هذا الدين أهون شيء، نحرص على أولادنا، عقاراتنا، أرضنا، أموالنا، أكثر من حرصنا على دين ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فجاءوا يسألون. كان سفيان الثوري يقول: ما ظهر من عملي فلا أعده. الأعمال الظاهرة التي يراها الناس، أنك تأتي للمسجد، تحرص على الجمعة، تذهب إلى العمرة، لا يعتبرها من العبادة، لا يعتبرها من حسناته، إنما الحسنات عنده هي التي خفيت عن الناس. وكانوا يستخفون حتى بالطاعات والعبادات عن أقوامهم وأهليهم وزوجاتهم. فهذا هند بن أبي داود كان تاجرا، وكان يخرج من بيت يقولون الطعام، يقول أطعم في متجري، ويأتي المتجر يقولون الطعام، يقول أطعم عند أهلي. حضرته الوفاة، فجاءوه بشربة ماء، قالوا اشرب، قال لا بعد، قالوا إنك تموت، قال والله منذ 40 سنة وأنا أصوم وأنتظر هذه اللحظة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذافة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. نحن الآن في اليوم 13 من شهر شوال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم 13 14 15. كم من الناس يحرص على الصيام بعد رمضان؟ من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. من من الناس يحرص على هذه السنن؟ نحن أحوج ما نكون إلى الأجر والعبادة والطاعة. الأعمار تجري والأيام تمضي، وكما قال عمر بن عبد العزيز: يا ابن آدم إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال الحسن البصري وابن آدم: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يومك مضى بعضك. وكما قال يحيى بن معاذ: طوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، واسترضى ربه قبل أن يلقاه. والقبور تبنى بالطاعات والذكر والعبادات والسجدات والصدقات، تبنى بصلة الأرحام والبر ولين الجانب والتواضع، تبنى بالدين والشرع لا بالأموال والأولاد والوجاهة. فإن الإنسان يكون في قبره وحده مرهونا بغير ولد ولا مال ولا بنون. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قال: وأين نحن؟ أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي رواية مسلم: وقد غفر له. وهذه حقيقة، نعم، أين هم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكنها شبهة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا جفو ولا غلو، لا تعتدي قدره ولا تتأخر عنه، التزم هديه وسر على دربه، دع الأهواء ودع البشر والخلق أجمعين وسر على الطريق، فإنه واضح منير، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. زكاه الله سبحانه وتعالى وأيده: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيد الله عز وجل ما خفي منه، قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وربنا سبحانه وتعالى جعله إماما وجعله هدى ونبراسا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا أصوم ولا أفطر، سيسرد الصوم سردا، ولم يقل أبدا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم العيد ولا أيام التشريق، فكأنه استثنى لنفسه. وهذا نوع من أنواع العبادة قد فعلته عائشة، كانت تسرد الصوم، وفعله الزبير مع إنكار العلماء، جماعة من العلماء لسرد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فقال: أنا أصوم لا أفطر أبدا. وكثير من الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وسمعتم هند بن أبي داود وكثير من السلف كانوا يفعلون ذلك، ويفعلون ذلك لينالوا القرب والمكانة، يتقربون إلى ربهم بذلك. وقال الثاني: وأنا أصلي الليل لا أنام أبدا. والله جعل الليل سكنا، وجعله لباسا، وجعله مستراحا، وجعله نعمة ومنة لخلقه يستريحون فيها ليواصلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابنته وللصحابة: ليصلي أحدكم نشاطه. وكان يقوم من الليل وينام صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هذه صفات المتقين، يقومون الليل في رمضان وفي غير رمضان. وينبغي علينا أن يقول لنا وقفة مع أنفسنا: من الذي سيصلي بالليل؟ والله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ألم نسهر الليالي في استضافة الخلق؟ ألم نسهر الليالي في تجارة؟ ألم نسهر الليالي في زراعة؟ ألم نسهر الليالي في صناعة؟ كم ليلة عندنا لله سبحانه وتعالى ذكر أو استغفار أو قيام أو دعاء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، فأيقظ زوجته فأبت فنضح في وجهها الماء. من يطبق هذه السنن؟ تريد الرحمة، تريد السعة، تريد أن تعظم الأرزاق وتنزل البركات وتقال العثرات وتغفر الزلات ويعفى عن السيئات ويبارك في الأعمار والأوقات وتهنأ بالذريات، إن ذلك في طاعة الله. وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، والله رحيم لو يؤاخذنا بأفعالنا ما وجدنا طعاما ولا شرابا ولا كساء، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قال: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. هذا قرر أن لا يتزوج، وهذه رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وما أمر بها الشرع ولا الدين، بل قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم. ما طاب أي ما تحبون وترغبون فيما أذن الله سبحانه وتعالى به، بدل أن تعرج على بنيات المعاصي وسبل الهوى وطرق الغواية. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أحل الله سبحانه وتعالى ذلك. وهذا يريد أن يعتزل، يريد أن يترك الزواج، والزواج من السنن، إن لم يكن بعض العلماء قال هو من الواجبات، والشافعي يقولون هو من العادات، فلو نذر رجل أن يتزوج لا يلزمه لأنها عادة، والنذور لا تجوز إلا في العبادات والطاعات، والأحناف يقولون بوجوبه، وإن لم يكن واجبا وكان مستحبا فإنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأوامر. فإن الظاهرية يرون أنه واجبا من وجبات الدين لقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. وإذا لماذا هذا النداء للشباب؟ هل كبير السن لا يتزوج؟ بل يتزوج، لكن الفتنة غالبا تكون في الصغير، والزواج غالبا يفوت الشاب لا يفوت الكبير، لكن لو أراد الكبير أن يتزوج يتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أن هناك أناس جاءوا إلى منازله وإلى بيوتات أزواجه ونسائهم، وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فوجههم وعلمهم وعلم الأمة بأسرها. هذا ما نعرفه بعد قليل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أيها الإخوة، تزاحموا من أجل إخوانكم، وعند الصلاة يصلي الناس خارج المسجد، تزاحموا تراحموا حتى لا تتركوا إخوانكم خارج المسجد. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بما قال هؤلاء، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وهنا تنبيه هام جدا، سألهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. خطر الشائعات، خطر الشائعات التي تلقى على الألسنة وتذكر، الناس يقولون أشياء وكلمات ما أنزل الله بها من سلطان، وعندما تحقق، بل من أعجب الشائعات التي ذكرت لي في هذا العام في شهر رمضان، أن أحد الناس أرسل لي رسالة ويقول لي، أرسلها في ليلة 29 من شهر رمضان، وقال لي إن ليلة القدر ليلة 23، وأرسل لي آخر رسالة وقال: اشتهد الليلة، فعلى النت أن ليلة القدر الليلة ليلة 25. ما شاء الله، ليلة القدر تعرف من على النت. فأرسلت له ردا، قلت له: وأنت اشتهد، فإن أسماء الفائزين في ليلة القدر ستنزل على النت في ليلة 27. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يخبر الصحابة بليلة القدر، فتلاحى رجلان وقع خصام فرفعها الله، قال: خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى هذان فرفعها الله، فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر. شائعات تمر مرورا عجيبا، وينبغي على الإنسان أن يتريث ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن تحدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. لا تتحدث بكل ما يتحدث به الناس، كن حفيظا على نفسك، أنصف أذنيك من لسانك. جعل الله لنا لسانا واحدا وجعل لنا أذنين، فاسمع أكثر ما تتكلم. كان عمر بن الخطاب يمسك لسانه ويقول: يا لسان كل خيرا تسلم، واسكت عن شر تغنم من قبل أن تندم. وكان الصديق يقول: ما أحد أحوج إلى طول حبس من لساني. لماذا كثرة الكلام والحديث؟ لماذا الثرثرة والخوض في أعراض الناس؟ ومرة في هذا ومرة في هذا، وأهرف بما لا نعرف ونفتي بما لا نتعلم. وصار الدين عند الناس، يخرج الفنان الألمعي يقول: هذه هارون الرشيد كان يحب الغناء. هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما، وكان يداعب السحاب ويقول: أمطري حيث شئت سوف يأتيني خراجك. وكانت الشمس تشرق في بلاد الإسلام وتغيب في بلاد الإسلام، يقول الفنان كان يحب الغناء. وهذا والله ما كان ولا حدث، كان عابدا عالما ناسكا بكاء رحمه الله تعالى. يفتي كل أحد في دين الله، ولكن لو جئت أنت لرجل وأخذت أخشابا وقلت: أيها الجزار اصنع لهذا الكرسي، يقول لك: أمجنون؟ أنا جزار. اذهب إلى نجار، تذهب إلى حداد، تقول له: اصنع لي بهذه الأخشاب، يقول لك: هذا ليس عملي. لماذا نلزم التخصص في الدنيا ونترك الدين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم، وينبغي أن تكونوا كذلك، التريث والتثبت وعدم ذكر الشائعات، فإن الله يؤاخذنا بما نقول، أو مؤاخذون نحن بما نتحدث به. قال: فكلتك أمك، وهل يكب، وفي رواية: هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا كلمهم وحدثهم، قال: والله إني لأتقاكم لله وإني أشدكم له خشية. لماذا هو أتقان لله؟ قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله أعلم كان بالله، من كان به أعلم كان له أعرف وكان منه أخوف. ومن ازداد بالله علما ازداد له حبا وإليه خوفا. ففروا إلى الله، كل شيء تخافه تفر منه إلا من الله، كلما خفته فررت إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، وهو أخشان لله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يلزم التقوى فعليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما أني أصوم وأفطر. التوسط والاقتصاد والاعتدال. أراد جماعة من الصحابة أن يختصوا حتى لا يتزوجوا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ونظر رجل نفسه أن يقوم في الشمس فلا يقعد في الظل، فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وقال أحدهم: لا أتكلم سائر يومي وأصوم يومي. فقال: مروه فليتم الصوم وليتكلم، فإن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. ما جاء الإسلام بهذه العرقطة، ما جاء الإسلام إلا لاستقامة، ولا لمعاصي وذنوب ولا لهوى، ولا دين يقول على الأهواء، دين يقولون فيه الموسيقى ودين فيه الرقص، والإسلام الكلاسيكي والإسلام المتحضر. إن الدين عند الله الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأصلي وأرقد. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد الهدي. لا تعارض بين الصلاة، ولا تعارض بين الصيام، ولا تعارض بين الزكاة، ولا تعارض بين الزواج والجهاد، فقد تزوج وهو في الجهاد صلى الله عليه وسلم. لا تعارض. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنكاح وقال إني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، أمة تكون كثرة كافرة يباهي بها الأمم. وقد أحب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، تزوج الودود الولود العؤود رغبة في إنجاب النسل والعفة والصيانة والحفاظ على هذه الأمة. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس مني أي في كمال الاتباع، وليس معناها أنه كفر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا، أي ليس من هدينا ولا من سنتنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نشر سلاحه في السوق فليس منا. ليس معنى ذلك أنه أخرجه من دائرة الإسلام، لكنها ليست من أفعال المسلمين. فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس في هدي ولا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن الله قد من علينا بمنة عظيمة مع منة الإيمان والإسلام، هي منة الأمن والأمان والطمأنينة والاطمئنان التي لا تنزل إلا بدين وإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إخوانكم في أصقاع الدنيا وفي أنحاء المعمورة وفي أرجاء البلاد يجدون ما يجدون من النكال والقتال والتعذيب، وأنتم قد من الله عليكم بنعمة تحتاج إلى شكر، وإن النعم تدوم بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولو كفر الناس لرفع الله عنهم أمنهم وأمانهم. أيها الناس، إذا أردنا أن تستقيم هذه البلاد وأن تستقر وأن ينمو الاقتصاد، فإننا لو لا أقول جاءنا رئيسا كالذي من الله به يحفظ القرآن، لو جاءنا رجل من الصحابة. فقد كان علي رضي الله عنه وليا على الناس، وسئل مسألة وأجاب جوابا نحتاجه، قيل له إن أبي بكر ولي الناس ولم يختلف عليه، وولي عمر ولم يختلف عليه الناس، وولي عثمان فاختلف عليه الناس، ووليت أنت فاختلف عليك الناس. قال: إن رجال أبي بكر وعمر أنا وعثمان، وإن رجال عثمان ورجال أنت وأمثالك. إذا أردتم التغيير فابدأوا بأنفسكم، لا تظنوا دستورا ولا تظنوا رئيسا ولا مجلسا ولا حكومة جديدة ولا إجراءات، والله لو أخذوا بكل سبل الرخاء والتمكين وظللنا على معاصينا، فإن الرزق لا يأتي إلا من الله، وإن الأمن لا ينزل إلا من الله، وإن الرخاء لا يكون إلا من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذا أردتم أن تستقر مصر وتستقيم بأيديكم، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن البصري: لا ينزع الله عنكم ما أنتم فيه من الكروب حتى تتوبوا إليه مما أنتم فيه من الذنوب. إذا أردتم أن يعم الخير والاقتصاد وتنزل الأسعار، قال أنس رضي الله تعالى عنه في سنن ابن ماجه حسنه الألباني: غلت الأسعار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا يا رسول الله سعر لنا. قال: أنا أسعر؟ لا تملك. يقولون: نريد لجنة تحديد الأسعار، نريد وزارة تجارة داخلية. قال: أنا أسعر. الله المسعر الباسط الرازق القادر. ثم نقلهم إلى قضية أكبر، قال: أما أني وددت أن ألقى الله ولا يسألني أحد بشيء. تريدون أن يعم الرخاء؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان بالله وفعل الصالحات، الصيام والقيام، الصلاة في جماعة، الصلاة المكتوبة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لماذا نفرط في الصلاة؟ لماذا نحارب الله بالمعاصي بالدخان والمخدرات والخمر؟ ما جوابك؟ الذي يشرب السجارة ما جوابه عند الله؟ أحل الله لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلى. ما الجواب؟ لماذا المعاصي؟ لماذا الموسيقى والغناء؟ لماذا الكذب والغش والخداع؟ لماذا انحدرت أخلاقنا في طرقاتنا لأتفه الأسباب وأقل الأخطاء؟ السب والشتم، وصار الدين وراءنا ظهريا وأهون علينا من أموالنا. نحرص على محفظة النقود ونغار لها أكثر من حرصنا على من يسب الدين ويشتم. كأننا في دولة غير مسلمة. إذا أردتم التغيير لا تعولوا على حكومة ولا على مجلس ولا على دستور جديد. نحن معنا أمكن وأحكم وأغلى وأعلى وأنقى دستور. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ومع ذلك نفرط فيه. لما فرطنا فيه حدث ما حدث. فأوبوا أيها الناس، أوبوا إلى الله وتوبوا، والله ننقلب من خير إلى خير، ومن نعيم إلى نعيم، ومن فضل إلى فضل. أعين هذه الحكومة وأعين هذا الرئيس بالاستقامة، فإن الله قال لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أنزلوا الأمطار واستدروا البركات واستمطروا الرحمات بالطاعة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الصين، اليابان تحاول إنزال الأمطار بإحداث بعض المسائل الكيماوية، أنتم بليل بدعاء ببكاء. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أكثروا الأرزاق بحسن التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي أثر عمر بن الخطاب عند الترمذي: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. استوسعوا على أنفسكم وأولادكم في الأرزاق بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. لم يقل بالربا والرشوة والسرقة والمخدرات والمنكرات والسلاح والغدر والخيانة. إذا أردتم أن تأتي الأرزاق رغدا وتكون كثرة كافرة، من يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله حيثما قمت، وأدع السيئة الحسنة تمحها. إذا أردتم أن ينزل الخير فصلوا الأرحام واعطفوا على الفقراء. من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمهم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هل تنصرون وترزقون؟ قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وفقرائكم؟ بالنفقة والصدقة، بالكفاية والعفة، تأتي الأرزاق وتحل البركات وتنزل الرحمات. والله سبحانه وتعالى رحيم ودود، الله لطيف بعباده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فسارعوا إلى الله تستقم الأمور، وتوب إلى الله تحل الأرزاق، واستغفر الله تنزل البركات والأمطار ويبارك في الذريات والأولاد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته. اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حلالا طيبا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصرهم في فلسطين وإريتريا وكشمير، اللهم انصرهم في بورما والفلبين وأفغانستان والشيشان والصومال والسودان. اللهم وحد رميهم وسدد صفهم واجمع شملهم واهلك عدوك وعدوهم. اللهم إنهم خوفا فأمنهم، جوعا فأطعمهم، ظمأ فاسقهم، جرحا فداوهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم أقر عيوننا بنصر المستضعفين من إخواننا، وأذهب غيظ قلوبنا بهلاك أعدائنا، واجزي أهل هذا العرس خيرا، وبارك لهم في أموالهم وأعراسهم وأولادهم على ما قدموا وفعلوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.